عبد الله بن حوال الأزدي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا ولم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثر عليهم. ثم وضع يده على رأسه يقول عبد الله بن حوال النبي عليه الصلاة والسلام قال وضع يده على رأسه ثم قال يا ابن حوال إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسات يعني الشام فقد دنت الزلازل والبلابل عن هموم الأحزان فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك مع الوضع المناسب مناسب رواه أبو داود وأحمد. فهذا الوضع تلطف ولفت الانتباه وليبين القرب حينئذ. وقال له في رواية سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة فقلت خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك أكون مع أي. قال عليك بالشام فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إلي خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم. الغدر جمع غدير والغدير مستنقع الماء. قال فإن الله توكل لي بالشام وأهله رواه أبو داود. وهذا فيه إشارة إلى ما يكون من أشف الشام من الخير وخصوصا في آخر الزمان وفيها ينزل عيسى ويكون مهلك الدجال وكذلك هلاك الأمة الصليبية فيها فيكون هلاك أهل الكتاب الصليبيون في مرج دابق قرية قرب حلب وهلاك اليهود والدجال في بيت المقدس في اللد بقرب بيت المقدس.